إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: من أسباب البركة. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره، وابتغوا البركة من الله بالإيمان والعمل الصالح، واكسبوا الحلال واجتنبوا الحرام، فإن الله تعالى لا يحل لنا إلا الطيبات، ولا يحرم علينا إلا الخبائث، وهو العليم الحكيم. شرع لنا ما فيه منفعة ومصلحة، وحرم علينا كل ما يؤدي إلى الفساد والضرر. فعلينا رحمكم الله أن نتمسك بهذا الإسلام العظيم الذي جعله الله يسرا ميسرا، وجعله مباركا، وسهل لنا كل ما يؤدي إلى الخير والبركة والفلاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بعثت بالحنيفية السمحة. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن كل الناس يحبون الزيادة في الأرزاق والأعمار، وهذه هي البركة. ولكن الإسلام علمنا أن البركة ليس في الأرزاق والأعمار فقط، بل حتى في الإيمان والعمل الصالح. فاطلبوا أيها المسلمون البركة من الله الذي جعل البركة في أماكن عديدة وأشياء متنوعة وأعمال كثيرة. فمن ذلك أولاً القرآن الكريم، بركة. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله، وتحضره الملائكة، وتخرج منه الشياطين، ويكثر خيره. علينا أن نقرأ القرآن الكريم، وأن نتدبره، وأن نسير على هديه، وأن نتعلمه أكثر مما نتعلم في هذا العصر من العلوم التكنولوجية، من الرياضيات والفيزياء وغير ذلك مما هو نافع. لكن مع الأسف، كثير من المسلمين خاصة الدول العربية، إلا من رحم ربي، لا يهتمون بالقرآن كاهتمامهم بالعلوم العصرية. ثانياً، السنة النبوية بركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله عبداً، أي جعله جميلاً في أخلاقه، جميلاً في هيئته، سمحاً في قلبه. نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. ثالثاً، التوحيد والإخلاص لله تعالى والتقوى. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. ثالثاً، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، هذا من أسباب البركة. فما بالنا نسمع بعض المسلمين في بلادنا الإسلامية يشنون حرباً على من ينصح وعلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كيف تفلح أمة تصد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصد عن النصيحة؟ رابعاً، لزوم الجماعة، هذه فيها بركة. لا تشذ عن المسلمين، ابق مع المسلمين في جماعتهم ودينهم وصلاحهم. خامساً، الصلاة بركة، خاصة الفرض والفرائض. سادساً، ذكر الله تعالى وخاصة الإكثار من بسم الله عند الدخول إلى البيت، عند الدخول إلى المسجد، عند الخروج من البيت ومن المسجد، عند الطعام، حتى إذا أتيت شهوتك سمي الله، فإن هذا السلام بركة. التوبة، الاستغفار. سابعاً، الدعاء بالخير خاصة للمتزوج ولمن أضافك، من تزوج فنقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم على خير. وإذا أطعمك إنسان تقول له: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ثامناً، من أسباب البركة سلامة الصدر من الغل والحسد والبغضاء. بعض الناس يحسد جاره بل يعلم أولاده الحسد، فيقول أمام أولاده: انظروا إلى جارنا، ربي يعطينا غير ليه، احنا ما يشوش لينا قاع. هو حاسد ويزيد يعلم أولاده الحسد، نسأل الله العافية. تاسعاً، البعد عن الشجار والجدال، هذا يجلب البركة. أما الشجار والزعاف والغضب والجدال، هذا يجيب ماذا؟ السخط، ويرفع البركة. عاشراً، الصدقة، خاصة صدقة السر. حادي عشر، الكلمة الطيبة. ثاني عشر، الصدق في كل شيء وخاصة في البيوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كي تبيع وتشري مع إنسان، ما دام ما تفرقتوش عندك الخيار أن تتراجع، سواء أنت أيها البائع أو المشتري، لكن إذا افترقتما خلاص تم البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، يعني خبوا العيوب، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. ثالث عشر، الكسب الحلال من أسباب البركة. رابع عشر، التوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله. خامس عشر، الاجتماع على الطعام. جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إننا نأكل ولا نشبع. فقال: فلعلكم تتفرقون عند طعامكم. قالوا: نعم. قال: اجتمعوا على طعامكم وسموا الله عليه يبارك لكم فيه. بعض الناس يشتغلون في مكتب واحد، كل واحد يجيب كاسكروت تاعه ويصد للحيط ويبدأ ياكل وحده. اجمع مع بعض، سموا الله، ربي يبارك لكم. سادس عشر، بر الوالدين وصلة الرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد وهو حديث صحيح. سابع عشر، البكور، الذهاب إلى الأشغال وإلى العبادات مبكراً. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. لماذا تأخرنا اليوم؟ لأننا ننام كثيراً ونسهر كثيراً. الله تعالى يبارك للأمة إذا استيقظت مبكرة وبدأت بأعمالها مبكرة. قبل 30 سنة كنت أذكر حتى البقالات لما نصلي صلاة الصبح نسيبوهم مفتوحين، أما اليوم حتى 9 ولا 10 باش يفتحوا. هذا خطأ، بكر في الرزق. الصحابي الذي روى هذا الحديث لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها، كان إذا أرسل تجارة يرسلها في البكور، فزاد ماله وبارك الله له في ماله. حتى العلوم يا أخي، نم مبكرا. بعض الشباب يقول عندنا امتحانات، يسهر حتى للزوج، حتى 3 حتى 4، ومن بعد يرقد يقول الله غالب فاتتني الصبح. لا، ارقد مبكرا ونوضع 3 عصر وراجع دروسك وتشوف. ربي يبارك لك في ذلك الوقت. 18، الشكر والحمد. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحمدوا الله واشكروه على هذا الدين العظيم الذي كله بركة ويؤدي إلى البركة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، من أسباب البركة السحور، كذلك التفرغ لطلب العلم الديني. كان أخواني أحدهما يكسب والآخر يطلب العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتكى الكاسب وقال له: يا رسول الله، أخي يطلب العلم وأنا أنفق عليه. فقال له: فلعلك ترزق به، ربي ربي رزقك به. إذن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أن يكون هناك في الأمة، في كل ولاية، في كل قبيلة، ناس يتفرغوا لطلب العلم ونحن ننفق عليهم والدولة تنفق عليهم، هذا يجيب لنا البركة. كذلك ليلة القدر من أسباب البركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كذلك الغنم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغنم بركة والإبل عز والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. كذلك من أسباب البركة إمهال المعسر، واحد سلفت له المال أو بعت له وما قدرش يرد لك، شيء عنده بيتلاعب ما قدرش يرد لك فأمهله، فهذا من أسباب البركة. كذلك من أسباب البركة لعق الأصابع ولعق الصحن بعد الطعام. بعض الناس يقول: كيف تلعق صبعتيك؟ على شفت القول ما يديروهاش، القول ما يمنوش بالبركة وما عندهمش بركة وحياتهم قاع خيبة. احنا مؤمنين، احنا نؤمنوا بالبركة، وكي نؤمنوا بالبركة بعز كي يقول لك القوري: واش انتم تؤمنوا بالبركة؟ قول له: انا عمي. ما نقولوش والله غير عندك قالوا لنا، قالنا الايمان تؤمنوا بالبركة. لا، نعم، وانتم كفار ما عندكمش البركة. قولها له هذا طبعا بحكمة، ولكن كن عزيزا ما تنزلش. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كي ناكلوا قبل ما تمسح بالمنديل. بعض المتفلسفة يقول لك ما كانش عندهم مناديل كما راهم يقولوا على اللحية، ما كانش عندهم الرازوار. كما كانش عندهم الرازوار باش كانوا يحفوا ريصانهم؟ عندهم الرازوار، عندهم كلش. بعض الزيوكين كانوا يخلوا اللحية ما عندهمش الحفاف. كيف هذا؟ الحفاف كاين وكل شيء كاين واللحية واجبة. المهم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا أكل أحدكم طعاما فقبل أن يمسحها بالمنديل، عندهم منديل، عندهم طراشل، عندهم سلابس، عندهم. فقبل أن يمسحها بالمنديل فليلعقها، فإنه لا يدري أحدكم في أي طعامه البركة. وبعض المسلمين ما آمنوش بهذا الحديث حتى جاهم واحد عالم ألماني، طبيب ألماني، قالهم إيه أنا صبنا باللي إنسان كي يأكل في صبعته كاين واحد المادة مليحة. قال في الحديث هذا صحيح، يا حتى قالها الألماني. سبحان الله العظيم، آمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء وافقه الناس أم لم يوافقوه. لعق الصحن كذلك، إذا كملت المأكلة ألحق الصحن فيها بركة. يا سيدي ما قدرتش تديرها قدام الناس، ديرها في دارك وتشوف الزوجة تاعك عندنا الصابون. قل على بالي أنت بالصابون وكاين الماء، راني محبوس عن بركة. حذيفة بن اليمان صحابي جليل، لما فتحوا العراق مسلمون فتحوا العراق، جاء وقت الطعام، كان بعض الكفار من المجوس قاعدين ملهين أو أسلموا بس ما زال ما عرفوش من يعني الإسلام. فحذيفة أكل، لما فرق أخذ يلعق الإناء، فنظر إليه بعض المسلمين شغل عمار يديرها من قدامهم. قال أترك سنة حبيبي لهؤلاء الحمقى، نخلي سنة الحبيب تاعي على جل باش يرضوا عليها الحمقى، خلي ما يرضاش. إذن لعق الأصابع والصحن، كذلك الوضوء والدعاء بعده، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، كذلك تقريب الضعفاء اللاجئين نحسن إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما ترزقون بضعفائكم وتنصرون بضعفائكم. بعض الناس كي يشوف اللاجئين ما يحبش، إلا إذا كان اللاجئ هذاك مفسد اللي حجر. أما اللاجئ والضعيف واليتيم ماشي نمحيوه، نقوم به. إذا ما قدرتش تقوم به قل له كلمة طيبة. مثل هؤلاء بعض الأفارقة اللي راهم في بلادنا، ربي يفرج علينا وعليهم، يجيو الإنسان يطلبوا منه يسبهم، ما تسبهمش، ما عندكش دير له بيدك هكذا من النافذة تاع السيارة تاعك ونقول له الله يهديك، ما تسبش، ما تطبعوش، ما قدرتش تقاتله خليه، قل له كلمة طيبة. كذلك بعض أنواع الطعام أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنها بركة. قال كلوا الزيت، يعني زيت الزيتون، كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. رواه أحمد وغيره، هو حديث صحيح. وعلمنا من آداب الطعام يكون ناكله ما تكش من وسط الصحن، كن من الجوانب. على قال عليه الصلاة والسلام كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. يعني كي تبدأوا الماكلة ابدأوا بالجوانب. طيب وإذا بقات الوسطانية ما عندكش أجبدها، أجبدها بس ما تبدأش الماكلة من الوسط، لأن البركة تنزل في وسط الطعام. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. كذلك من البركة أن نحترم الكبار في آرائهم وتوجهاتهم وعلمهم وتجاربهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم. رواه ابن حبان، وهو حديث صحيح. وعندنا واحد العادة مليحة هنا في الجزائر المشرية، واحد كي يشوف كبير يقول له مرحبا بك البركة، تفضل البركة، مليحة هذه الكلمة، مليحة هذه، أنه الكبير فيه بركة بل ويعرف وعنده تجارب. وإذا كان عنده علم ديني خير على خير. كذلك الزواج من أسباب البركة، وتعدد الزوجات من أسباب البركة. أيها المسلمون الذين تحاربون تعدد الزوجات، اتقوا الله تعالى، فإن الله لن ينصركم على عدوكم إذا كنتم تحاربون الحلال. كذلك كثرة الذرية. بعض الناس يقول نجيب زوج دراري نبربرهم نوكلهم الياغور واللحم. غلط. كل واحد يجيب رزقه معاه. يقول لك كيفاه نجيبوا الأولاد ومبعد نرميهم للشارع؟ انت على ترميهم للشارع، ما ترميهمش للشارع. نقص القهوة، نقص الجلوس في القهوة، نقص الجلوس. تروح تتبع كرة القدم في الشرقي والغربي وقعد مع أولادك، ربي أولادك. أما يقول لهم جيبوا دراري ويربيهم الشارع، طبعاً لأنك أنت مشغول. مشغول بماذا؟ بالجلوس مع أصحابك. دير نظام، دير نظام. وقتاش تقعد مع أصحابك، وقتاش تقعد مع أهلك، وقتاش تربي أولادك. إذا كثرة الأولاد من البركة. كذلك العيدان، العيد من أسباب البركة. وكذلك الجمعة من أسباب البركة. وكذلك ماء المطر من أسباب البركة. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذه بعض الأسباب تاع البركة. الخير منها ما استطعنا. بعض الناس يقول أنا أفعل كل هذه. لا، افعل ما استطعت ووجه الناس لكي يحصلوا على البركة. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وآمنوا بالبركة، واعملوا بالبركة، واطلبوا البركة من الله، وقللوا من الحسابات الرياضيات. بعض الناس اللي قرأوا منا ومنا ماذا فعلوا؟ ولو يحسبوا بزاف، فلما فعلوا ذلك أنقص الله عليهم البركة. كما بعض الدول العربية الغنية لما كان آباؤهم عن النية وأجدادهم عن النية ربي كان رازقهم. لما جاءوا واحد الأولاد يقرأوا في أمريكان وقرأوا في الروس وقرأوا في بريطانيا ولو يحسبوا بزاف ولو يضيقوا على الغرباء ربي يضيق عليهم. سلط الله عليهم من يأخذ أموالهم وهم ينظرون، وسلط الله عليهم الحروب ورفعت كثير من البركة في من بلدانهم. اتقوا الله. معليش إنسان يحسب بصح ما تحسبش بزاف، واحسب حساب مؤمن يؤمن بالبركة. لا تحسب كما يحسب الفرنسي كافر والألماني فاجر. أنت مسلم، احسب معليش، دير الميزانية، ولكن ما تنساش البركة لأننا أمة البركة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المسلمين والمسلمات. اللهم اقض الديون عنهم واكشف همومهم واشف مرضاهم. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا الأشرار يا رب، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم من استعان بالكفار على المسلمين فاجعل يا رب كيده في نحره يا رب العالمين، ومكننا منهم. اللهم احفظنا من الحروب بين المسلمين. اللهم احفظنا من الحروب والفتن بين المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا رب لك الحمد والشكر على هذه الامطار. يا رب لك الحمد والشكر على هذه الامطار. اللهم اجعلها غيثا مغيثا. اللهم غيثا مغيثا مباركا يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.